موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. شيخنا حضرتك ذكرت أن سبب الجرأة على التكفير وعلى الدماء الجهل، فوضحت لنا حضرتك لما قلت الجرأة على التكفير بسبب أن الجهل بما يثبت به عقد الإسلام. طيب الجرأة على الدماء فده سببها مما شك جهلهم بتعظيم الشريعة للدماء، فلو عايزين من حضرتك يعني برضو عرض مبسط بنفس الطريقة اللي حضرتك عرضت لنا بيها بما يثبت به عرض الإسلام، حضرتك توضح لنا كيف عظمت الشريعة الإسلامية أمر الدماء بنفس الأسلوب والتقسيم المبسط الميسر، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. في الحقيقة لجهل هؤلاء المركب كما قلت لك، ولأنهم يساقون من مجاهيل من داخل السراديب، والذين لا يعرف لهم مرجعيات ولا علماء تعلموا على أيديهم، إنما هو الجهل المركب والعياذ بالله تعالى. ولو نظر هؤلاء كيف عظمت الشريعة الدماء وكيف صانت الشريعة الدماء على الجملة لها لهم هذه الأدلة العظيمة، لا ندري كيف زهلوا عنها وكيف تعمدوا أن يتخطوها ولم ينظروا إليها. والذي لا إله غيره إنها لكافية ورادعة وزاجرة لا نظير لها. تعال معي لننظر باختصار شديد. الشريعة في البداية تكلمت عن عصمة الدماء على الجملة، على الجملة أيا كانت هذه الدماء، سواء الدماء المسلمة المعاهدة الذمية المستأمنة حتى الكفر غير المحارب، كيف عصمت هذه الدماء بنصوص واضحة الدلالة لا تحتاج إلى يعني كثير نظر أو كثير تفسير. انظر مثلا لقوله تعالى في حرمة الدماء على الجملة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا على الجملة، أي نفس محرمة لها نفس الحكم ونفس المعنى بظاهر هذه الآية وبتفسير أهل العلم لها. وكذلك كما بين تبارك وتعالى في معرض مدحي لأهل الإيمان: والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. تأمل: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي بمأذون به شرعا، أي لا يقتلون أي نفس إلا بإذن الشارع. ومن الذي يقتل؟ الحاكم، أو من يكلف الحاكم. فليس هذا لأحد الناس وليس هذا لعموم الناس حتى لا تكون الفوضى والهمجية. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الدماء على الجملة: اسمع، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أيا كان هذا الدم، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. اسمع هذا الأثر يوقف على ابن عمر ويرفع: من ورطات الأمور التي من أدخل نفسه فيها لا مخرج له منها، اسمع، سفك الدم المحرم بغير حق. ورطة بكل معاني الكلمة، من ورطات الأمور التي لا مخرج منها لمن أدخل نفسه فيها أن يشتري على الدماء المحرمة أيا كانت. ولك أن تتخيل هذا مثلا في الدماء الذمية أو المعاهدة أو المستأمنة كالسفراء وكمثلا الرسل والسياح والتجار، وحتى الحربي إذا دخل في جواري يعني مسلم ولو كان يعني من أقل المسلمين شأنا وجب أن يكون هذا معصوما ولا يشترى عليه من غيره أبدا، لأن الشريعة عظمت هذا المعنى العظيم بأدلة كثيرة لا تعد ولا تحصى في هذا الباب. ولذلك أقول هذه الجرأة إنما تدل على جهل بهذه الأدلة التي أوردها يعني الشرع الحنيف قرآنا وسنة. تأمل مثلا في بيان هذا: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد بالمسيرة 40 سنة. تأمل هذا المعنى العظيم، يعني الإسلام يقول مثلا المسلمون كما في الحديث تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. يسعى بذمتهم أدناهم، أقل مسلم في نظرك، أقل مسلم لو أجار كافرا وإن كان محاربا لا يخف في ذمته بل تحترم وتقدر وتوقر. انظر إلى هذا المعنى، هذا في الدماء على الجملة كشركاء الوطن الذين يعني يعيشون معنا في كنائسهم أو في أشغالهم أو في بيوتاتهم، معصوم الدم قولا واحدا، وكم نادينا بهذا وتكلمنا بهذا ونشرنا هذا. أما بالنسبة للدماء المسلمة فالجرم عظيم والجر أكبر وأعظم، لأن المولى عز وجل أورد من الزواجر ومن النكال في من قتل النفس المسلمة بغير حق ما يشيب له الولدان، كما عندك في الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. واحد، اسمع: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. اثنين: ولعنه. ثلاثة: وعد له عذابا عظيما. كل هذا في من قتل مؤمنا بغير حق، بغير مأذون به شرعا، بمن اشترى على الدم المسلم فسفكه. يشرح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بهذا الحديث الرائع، بهذا البيان، بهذه الفصاحة، بهذا الوضوح الرائع والجميل والآسر: لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله تبارك وتعالى من قتل امرئ مسلم واحد بغير حق. لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله تبارك وتعالى من قتل مسلم واحد بغير حق، بغير مأذون به شرعا، بغير إذن الشارع، بغير أمر الحاكم. فماذا يعني نقول في هذه الأدلة، في هذه الحديث؟ وخذ عندك لتستبين لك المسألة أكثر وأكثر. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو أن أهل السماوات والأرض، من هم أهل السماوات والأرض؟ الملائكة، الإنس، الجن. لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في سفك دم مسلم لأكبهم المولى تبارك وتعالى في النار، يعني ولا يبالي. تخيل المشهد، اسمع الحديث: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا رجلا مات مشركا أو قتل مؤمنا بغير حق. تأمل الوضع في منتهى يعني الخطورة، الجرأة على الدماء، يعني في, في, في الحقيقة هذه العقول قد ذهبت، هذه العقول قد غيبت، هذه النفوس قد سلمت لمجاهيل من داخل السراديب يسوقونها إلى حتفها وإلى مثل هذه الأعمال المحرمة. اسمع معي كيف بيّنت الشريعة يعني خطورة الدماء في هذا الحديث العظيم. أول ما يقضى فيه بين الخلائق يوم القيامة الدماء، أول ما يقضى فيه بين الخلائق يوم القيامة الدماء. ماذا ستصنع؟ كيف ستجيب؟ بل أنقل إخواني، ولهؤلاء إن كانوا يعني يسمعوننا هذا الأثر الموقوف والمرفوع والذي يصور هذا المشهد العجيب وكأنك تراه، إي والله لو كان عندك توقير وتقدير وتصديق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عن أصحابه لك لغير في حياتك ولدفعك للتوبة وللعودة إلى الله تبارك وتعالى. اسمع ماذا قال. قال: يأتي المقتول. من المقتول؟ يوم القيامة يحمل رأسه على كفه وأوداجه تشخب دما. تخيل المشهد، يحمل رأسه على كفه أوداجه تشخب دما كأنه ذبح لتوه، ويمسك بقاتله من تلابيبه يجره من ورائه حتى يقف به بين يدي المولى تبارك وتعالى فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، وفي رواية: سل هذا لما قتلني. بالله عليك بما سيجيبون؟ ماذا سيقولون؟ كيف سيكون المآل والمصير؟ خذوه إلى النار، أو كما ورد في الأثر الشاهد. أين هؤلاء من هذه المجموعة البسيطة التي نقلناها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن آيات القرآن الكريم التي تبين حرمة الدماء وعصمة الدماء وخطورة الجرأة على الدماء ومغبة مثل هذه الأفعال الخطيرة والمحرمة قولا واحدا؟ أرى أن هذا من أعظم الجرم ومن أعظم الجهل ومن أعظم الخطر. ندعو الله عز وجل أن يفيق هؤلاء وأن يؤوب هؤلاء وأن يعود هؤلاء وأن يندموا على ما عملوا وأن يطلبوا السماح من ذويهم ومن أهليهم، لأنهم بهذا الجرم الذي ارتكبوه دمروا يعني أنفسهم وضيعوها إن لم يعودوا إلى الله تبارك وتعالى، وأمرهم تحت المشيئة يوم القيامة، إن شاء عذب وإن شاء عفا إن صدقوا في توبتهم، والله أعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.